عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أو الحوايا، وقال هي المبعر. وقال مجاهد الحوايا المبعر والمربض، وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وقتادة وأبو مالك والسدي. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله الحوايا المرابط التي تكون فيها الأمعاء، تكون وسطها وهي بنات اللبن، وهي في كلام العرب تدعى المرابض. وقوله تعالى أو ما اختلط بعظم، أي وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم. وقال ابن جريج شحم الإلية اختلط بالعصعص فهو حلال، وكل شيء في القوائم والجم والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال، ونحوه. قال السدي. وقوله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم، أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة لهم على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقوله وإنا لصادقون، أي وإنا لعادلون فيما جازيناهم به. وقال ابن جرير في قوله وقال ابن جرير وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد صلى الله عليه وسلم من تحريمنا ذلك عليهم، لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه، والله أعلم. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟ أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه به. وقال الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال عطاء ابن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها الجلود ويطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رواه الجماعة من طرق عن يزيد بن أبي حبيب به. وقال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوه وأكلوا ثمنه. ورواه البخاري ومسلم جميعا عن عبدان عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري به. وقال ابن مردوي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحداء عن بركة بن أبي الوليد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا خلف المقام فرفع بصره إلى السماء فقال لعن الله اليهود ثلاثا، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، إن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه. وقال الإمام أحمد قال حدثنا علي بن عاصم قال أنبأنا خالد الحداء عن بركة بن أبي الوليد قال أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر فنظر إلى السماء فضحك ثم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه رواه البخاري رواه أبو داود من حديث خالد الحداء وقال الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض نعوده فوجدناه نائما فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببرد عدني فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها وفي رواية حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى فإن كذبك يا محمد المخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم فقل ربكم ذو رحمة واسعة وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قوله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن كما قال تعالى في آخر هذه السورة إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم سبحانه وقال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب وقال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول وقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والآيات في هذا كثيرة جدا قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبثت بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان أو يحول بيننا وبين الكفر فلم يغير

فيها أيضا مناسخات. يكون السلام ورحمة الله وبركاته. هل يوجد ثواب أكثر عندما أصلي الفروض في الروضة؟ لا، الفروض الأكثر هو الصف الذي خلف الإمام، وميمنة الصف أفضل ولو خرج عن الروضة، يعني في الفرض إذا كان خلف الإمام. لكن النوافل نعم، إذا ما حصل مضايقة، ما حصل أذية، فلا شك أن صلاة النافلة في الروضة لها مزيد فضل. نعم. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كله مسجده بزيادته. النوافل يعني يقول ما حكم صلاة النوافل؟ مستحبة في أي مكان وفي أي وقت ما عدا أوقات النهي. ونعم، ينبغي أن يكثر الإنسان من النوافل، لا سيما في الزمان الفاضل مثل شهر رمضان، والمكان الفاضل مثل المسجد النبوي والمسجد الحرام. أي نعم. هل يجوز تحديد اللحية؟ ما أدري إيش معنى تحديد اللحية، يعني اختلف. يعني كل حال، يعني الذي ذكر عن ابن عمر أنه يأخذ من طولها وعرضها عندما يحرم. وسماحة الشيخ بن باز رحمه الله يقول حج بروايته لا برأيه، لأنه يروي الأمر بإعفاء اللحى. هل يجوز أخذ حذاء مكان الحذاء الذي فقد؟ ما يجوز. من وجد حذاء مكان حذائه فهو لقطة فلا يأخذه. قال وهناك حزام به مخيط يباع مع الإحرام، هل يجوز لبسه؟ الحزام ما في بأس، حتى لو كان كمر أو فيما ولو في مخيط يجوز لبسه للمحرم. هل تنزل 100 رحمة على المسجد الحرام؟ وهل الصلاة في المسجد الحرام 100,000، يعني تعدل 100,000، وكذلك الحسنات. والنظر إلى الكعبة يعني داخل المسجد الحرام هي القبلة، تنظر إلى الكعبة. نعم، عبادة في هذه الحال. وهل صلاة النوافل؟ نعم، 100,000 في المسجد الحرام، النوافل والفروض، لأن يعني ذكر للصلاة يعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.